رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وجبنح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع إضافة حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا قام بالقيامة تشققت السماء وفتحت السماء فصارت أبوابا لنزول ملائكة فأديم السماء يتقطع. وإذا الكواكب وقعت من عليائها وسقطت من سمائها بعدما ذهب ضوءها وإن أمرا أسقط الكواكب لعظيم مهول. وإذا البحار تصدعت جوانبها وذهبت حواجزها واختلطت فصارت بحرا واحدا وصاد الماء وهاج الموج وطرب كون. وإذا القبور تصدعت وتناثرت ترابها ليخرج الناس من بطونها ليوم الحساب وليواجه الجزاء من ثواب وعقاب. حينها تعلم كل نفس ما قدمت من أعمال وما سوفت به وتكاسلت عنه فلم تعمل به أو ما قدمت أمامها وخلفت وراءها في الدنيا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما الذي خدعك حتى عصيت ربك ومن الذي أغواك عن طاعة مولاك ومن الذي جرأك على الكفر والفجور؟ فالله هو الذي خلقك يا ابن آدم في أحسن صورة وركبك في أجمل تقويم من أعضاء سليمة مع اعتدال القامة وتناسب الخلق. ركبك في صورة حسنة عجيبة اختارها لك وميز بين الناس في صورهم وأشكالهم وأصواتهم وألوانهم. إلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إلى من كاذبين يعلمون ما تفعلون. كلا لا تغتروا بكرم الله بل أنتم تكذبون بالحساب فلا تستعدون له ولا تتقون ربكم وتخشون لقاءه. والله إن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم ويسجلون كل شيء على الإنسان ويكتبون الحسنات والسيئات. هؤلاء الملائكة مكرمون عند الله يكتبون القليل والكثير فلكرامتهم مؤمنون ولكتابتهم ضابطون فلا وهما ولا خطأ. يطلعون بإذن الله على أعمالكم حسنها وسيئها فيحصونها ويضبطونها ليوم الحساب بلا زيادة ولا نقص. إن الأبرار لفي نعيم. إن المجاهدين في الطاعات المسابقين في الخيرات لفي نعيم مقيم وأجر عظيم ومقعد كريم في جوار الرحمن الرحيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وإن من كذب بدين الله وخالف أمره لفي نار تلظى خالدين فيها أبدا تحرقهم بلهيبها وتصهرهم بوقودها. يصلون حرها ويذوقون عذابها يوم الحساب وتنضج جلودهم وتشوي وجوههم وتذيب شحومهم وتصهر عظامهم. هم خالدون في النار لا يخرجون منها ولا يزحزحون عنها وليس لهم بد من دخولهم فيها وحضرتهم ودفعوا إليها دفعا. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أعلمك ما حقيقة يوم الحساب إنه يوم مهول ومشهد فظيع وموقف صعب أكبر من أن يوصف وأعظم من أن يحاط به. وما أدراك ما ذاك اليوم فلمثله يعمل الإنسان وله يهتم وبأمره يعتنى فهو أشد يوم عرفه الناس. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في ذلك اليوم لا تملك نفس منفعة لنفس ولا دفع مضرة عن نفس فالنافع والضار هو الله وحده بيده الأمر كله لا أمر لغيره ولا فضل سواه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنوهم يخسرون. هلاك وخسار وعذاب ودمار لمن غش في المكيال والميزان بالزيادة إذا كال والنقص إذا كال. الذين إذا طلبوا حقوقهم من غيرهم أخذوها وفية كاملة سواء في الميزان أو المكيال أو سائر الأحكام والأموال كافة. وإذا كانوا لغيرهم أو وزنوا لهم نقصوا حقوقهم وبخسوا حظوظهم فهم يستوفون حقوقهم وينقصون حقوق الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يفكر هؤلاء المطففون أنهم سوف يبعثون بعد موتهم فيحاسبون على أعمالهم ويجازون على طفيفهم. سوف يبعثون في يوم عظيم خطره رهيب بأسه مهول مشهده فاق الأيام لعظائم ما يجري فيه من أهوال وأخطار. هذا اليوم يقوم الناس فيه من قبورهم إلى الموقف ليحاسبوا فيجتمعون فيه لفضل القضاء ونيل الجزاء فسعداء وأشقياء.